إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضوان الله تعالى عليه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل ما بعثني الله به إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. فأطاعوا طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهجهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من اتبعني وصدق ما جئت به من الحق ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب العالم برسالته خاطب العالم بما يعرفه وضرب لهم من الأمثلة ما تعارف عليه الناس. ففي هذا الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأمته برجل عربي بدوي رأى جيشا قادما إلى قبيلته لاجتياحها وقتل رجالها. ففكر هذا البدوي في تحذيرهم وتنبيههم ولكن كيف إذا انطلق البدوي على أقدامه فالجيش أسرع منه فماذا يصنع؟ فتجرد هذا العربي من ثيابه وقيد ثوبه بخشبة طويلة ثم وقف على تبة عالية ثم جعل يشير بثوبه يمنة ويسرة محذرا لقومه. فمن أطاعه وصدقه من القبيلة ارتحل عن ذلك المكان وعلم أن عدوا سيهاجمه. فمن صدقه وارتحل فقد نجا ومن كذبه وظل مكانه ظل إلى أن جاء الجيش فقتل الرجال وسمي الذرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصور لأمته أنه كما تدرب هذا البدوي لإنذار قومه وتحذيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تجرد لإرشاد العالم وإنذارهم بما أعده الله مما أعده الله عز وجل في الآخرة. وإن الله عز وجل أخبر في كتابه فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: أخبر الله أن الكفار والمنافقين سينفقون أموالهم للصد عن دعوة الحق، وذلك منذ بدء دعوته صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم ينفقون أموالهم وأن أموالهم ستذهب سدى وستكون عليهم حسرة، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله تعالى وإعلاء الباطل، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالخزي لهم في الدنيا والعذاب والنكال في الآخرة. إن العداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ منذ بدء دعوته صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر ابن إسحاق في سيره من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضوان الله تعالى عليها أن صفية رضي الله عنها قالت: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غدا أبي حيي بن أخطب وهو من أحبار اليهود وعمي أبو ياسر بن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رجع إلا عند مغيب الشمس تكون جاء يمشيان الهوينا فاترين كسلانين. قالت: فلما جلس قال عمي أبو ياسر أبي حيي: أهو هو؟ أهو هو؟ يعني هو المبشر به في التوراة؟ أهو هو؟ فقال حيي: نعم هو هو. فقال أبو ياسر بصفته ونعته في التوراة؟ قال: نعم هو هو بصفته ونعته. فقال أخوه أبو ياسر: وماذا تجد في نفسك من ناحيته؟ فقال حيي: عداوته والله ما بقيت أبدا، عداوته والله ما بقيت أبدا، عداوته والله ما بقيت أبدا، يعلم أنه نبي آخر الزمان ورغم ذلك يقول عداوته والله ما بقيت أبدا. وقد أخبر الله عز وجل عن هذا الصنف في كتابه فقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون أن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولم تنقطع العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر ابن العماد في تاريخ شذرات الذهب في أحداث سنة 69 و500 للهجرة أن السلطان نور الدين محمود زنكي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة 3 مرات، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فقط ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له في كل مرة: يا نور الدين أنقذني من هذين الرجلين، أنقذني من هذين الرجلين. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى شخصين أشقرين في الرؤيا، فأحضر نور الدين وكان رجلا تقيا وليا من أولياء الله تعالى العابدين، فأحضر نور الدين وزيره وقص عليه الخبر. فقال الوزير: يا سلطان، إنه قد حدث بالمدينة حدثا ليس له إلا أنت. فعزم السلطان الرحيم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محملا بألف دابة بها من الصدقات والإنفاق على أهل المدينة ما شاء الله سبحانه وتعالى. فلما قدم المدينة قال لأهلها: اجمعوا لي أهل المدينة أجمعين لأنفق عليهم ما شاء الله. فاجتمع إليه أهل المدينة وليس له بغية إلا الوقوف على هذين الرجلين. فاجتمع أهل المدينة إليه وجعل يمسك عليهم مما شاء الله. يدخل عليه الرجل والرجلان والثلاثة فلا يجد بغيته حتى انتهى من أهل المدينة أجمعين. فقال لأهلها: هل بقي من أهل المدينة أحد لم يأتنا؟ قالوا: بلى، جاء جميع أهل المدينة إلا رجلين ثريين غنيين ينفقان على فقراء المسلمين متنسكين ملازمين لبيت الله تعالى وللصلاة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: اتياني بهما فجيء بالرجلين. فلما رآهما السلطان نور الدين بكى رحمه الله، بكى رحمه الله وقال: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هما هما والله هما هما هما هما والله هما هما كما أشار إلينا صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا. فقال لهما السلطان: ما الذي جاء بكم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجلان: جئنا حاجين إلى بيت الله تعالى الحرام، وهربنا جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكين متعبدين متعبدين متمتعين بصحبة النبي وبجمال النبي صلى الله عليه وسلم منفقين مما أعطانا الله على فقراء المسلمين. فقال لهم السلطان: أين تسكنان؟ فذهب به إلى الدار. فدخل السلطان بنفسه يفتش في تلك الدار فما وجدت منها إلا مصحفين والكثير من الأسوار الطائلة، والتفت جنه وعشره فلم يجد الا حصيرا مفروشا. ولكن الذي لفت نظر السلطان ان الحصير مفروشه في موضع او في ناحيه معينه من نواحي الدار. فلما رفع رحمه الله تعالى تلك الحصير وجد ان تحتها نفقا وسردابا. فلما ولدوا اليه وجدوا ان السرداب يوصل الى الحجره النبويه الشريفه على ذاته الصلوات والتسليمات، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وجدوا أن السرداب يوصل إلى الحجرة النبوية الشريفة، فقال لهما السلطان: لتخبرني بالخبر؟ فقال الرجلان بعد أن كشف حالهما: قالا: والله إن قومنا قد أرسلونا وحملونا بالأموال الطائلة لنظهر التمسك والإسلام والإنفاق على عباد الله ولمجاورة الحجرة النبوية، ثم نختلس ونسرق الجسد الشريف حاملينه إلى أهلنا، حاملينه إلى أهلنا. وكان الرجلان من أهل الأندلس، يعني من أسبانيا الحالية، فانظر يا يرعاك الله إلى هذا العناء الشديد. لذلك النبي الشريف الذي جاء لإصلاح قواعد السلم والسلام بين العباد وفي البلاد، الذي جاء لإصلاح ولإنهاء الثورات القبلية ولغلق أبواب الثورات، انظر يا يرعاك الله كيف الموقف منه صلى الله عليه وسلم حتى بعد مماته صلوات الله تعالى عليه وارضاه. إن العداء للإسلام ولنبي الإسلام ولدين الإسلام ولأبناء الإسلام ولدول الإسلام قديم منذ آمال بعيدة، قديم منذ آمال بعيدة، بدءاً بالحروب على العالم الإسلامي واحتلال الدول الإسلامية وتصفية العلماء المسلمين في شتى مجالات العلوم، في شتى مجالات العلوم والقواص والحضارات. حتى الشعب التتاري البلدري لما جاء التتار بجحافله وقضوا على العالم أجمع، لما دخلوا بغداد حاضرة خلافة آنذاك، كان أول ما فعلوا بعد قتل العلماء والرجال أن جمعوا كتب أبناء الإسلام ومخلوقات في سائر أنواع العلوم. قيل والله أعلم أنهم قاموا بدفن، أنهم قاموا بردم جزء من أهل الفرات أو دجلته، صنعوا جسرا من تراث المسلمين. عباد الله، في هذه الآونة تشتد الأجمة الشرسة على نبي الإسلام وعلى سنة وأحاديث رسول الإسلام، تشتد الدعوة إلى قطع العلاقة بين المسلمين وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى عدم الاعتماد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتماد عليها في الأمور الدنيوية وفي الأمور الأخروية. والعجب أن الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم علاقة بالعلم الشرعي، بل هم من الناعقين بأبواب الغرب، بل هم من أرباب الفتن المهيجين للفتن بين العباد وفي البلاد لإيقاع الفتن العظيمة. ومن أهم أسباب التي هيأت الفرصة لهؤلاء للطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدورات والمظاهرات التي أثرت على العباد وعلى البلاد الدمار والخراب. بلى، الدورات والمظاهرات هي السبب الأصلي والرئيسي فيما يدعو إليه هؤلاء الآن وفي انتشار فجور هؤلاء الآن. ثانيا، عمليات التبشير والتطرف التي يقوم بها الإرهابيون من خوارج العصر، تلك العمليات التبشيرية التي ينكرها الإسلام والتي ينكرها رسول الإسلام، تلك العمليات التبشيرية والإرهابية استغلها الملاحدة من العلمانيين استغلالا جيدا ليس لنقد الإرهاب وصور الإرهاب، بل لنقد الإسلام وأئمة الإسلام. وبدلا من أن يتجهوا إلى نقد الإرهاب ومحاربة الإرهاب، اتجهوا إلى وضع الإسلام وأئمة الإسلام في قفص ملصقين بالإسلام وبأئمة الإسلام. تلك العمليات التبشيرية والعمليات التنوية التي حرمها الله وحرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضعوا الإسلام في قفص الاتهام، وأن الإسلام هو الجان الأساسي وهو السبب الرئيسي في الذبح والقتل والتبشير وما يتعرض له المسلمون وغير المسلمين. وتلك عباد الله شبهة قديمة لأعداء الرسل، لأعداء الرسل ولأعداء الرسالات. إن الله عز وجل قص في كتاب عن أصحاب القرية، وهي قرية أرسل الله عز وجل إليها 2 أو 3 من الرسل، فماذا قال أهل القرية لرسل الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى حكاية عنهم: إنا تطيرنا بكم، يعني من الرسل، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ولا مسنكم منا عذاب أليم. قال المفسرون أي أن أهل القرية قالوا لهؤلاء الرسل أنتم سبب السقاء وأنتم سبب القحط وأنتم سبب الفقر الذي نعيش فيه الآن. ونفس الشبهة قالها مشرك العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام لما نزل لأهل مكة القحط والجد والفقر قال الكفار وقال المنافقون إن محمدا ودعوته صلى الله عليه وسلم هما السبب فيما نحن فيه وهما السبب فيما نعانيه من جد وقحط وفقر. وما كانت دعوته صلى الله عليه وسلم إلا سببا للسلم وإلا سببا للأمان وإلا سببا لحقن الدماء وإلا سببا لحقن الدماء. أول ما أرساه النبي صلى الله عليه وسلم من قواعد حينما دخل إلى مدينته صلى الله عليه وسلم قال الإهلية أفشوا السلام بينكم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاربتم؟ أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم. فهذه هي أول قاعدة قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما يحاول الإرهابيون ومهما يحاول عملاء الغرب الذين يفرضون مخططات الغرب على الأراضي العربية وعلى الأراضي المصرية مهما حاولوا من تشويه الإسلام ومن تشويه صورة الإسلام ورسول الإسلام لن يصلوا إلى ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن في الأمة علماء يقظة يردون على هؤلاء ويبينون شبه هؤلاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى يقول في كتابه العزيز هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن النبي أو إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس سببا لشيء من المعاصي لشيء من المصائب أبدا. إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس سببا لشيء من المصائب أبدا. ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سببا في مصيبة من المصائب أبدا. بل إن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتضي إلا الخير في الدنيا والآخرة لا تقتضي إلا الخير في الدنيا والآخرة. فإن الله عز وجل ما أنزل إلا الخير وما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بالخير لسائر العباد ولسائر البلاد لسائر العباد ولسائر البلاد. فانتبهوا لذلك لا يرعاكم الله. لما حدثت المواجهات بين التيارات الخارجية وبين الدولة المصرية منذ أوائل التسعينيات مرورا بأحداث رابعة والنهضة وما تعرضت له الدولة المصرية على طول هذه الفترة، ظن الملاحدة والعماليون من عملاء الغرب أن الدولة المصرية حفظها الله ستقف أمام الدين الإسلامي موقف العداء الشديد لكل ما هو إسلامي. ظنوا أن الدولة وأن حكومات الدولة وأن رأس الدولة سيقفون من الإسلام موقف العدو وأنى لهم ذلك وأنى لهم ذلك. والدولة بفضل الله تعالى هي دولة مسلمة وقيادة الدولة بفضل الله تعالى هي قيادة مسلمة. لكنهم حاولوا أن يصنعوا هذه الفكرة ففتح العلمانيون والملاحدة الباب على مصراعيهم للطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وللطعن في التابعين وللطعن في أئمة الإسلام، حتى قال أحدهم في هذا الأسبوع المنصرف: إن زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم قد أحبت مشركا، وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنعها بتركه. انظر إليهم قاتلهم الله كيف يسيئون إلى رسولكم صلى الله عليه وسلم، انظر إليهم قاتلهم الله كيف يتطاولون على جلاله الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ويقصدون بالمشرك زوجها رضي الله عن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهم بذلك يجعلون الدولة المصرية وقيادة الدولة المصرية بين المطرقة والسندان، بين خوارج العصر وبين العلمانيين. فالخوارج يستغلون أقوال الملاحدة والعلمانيين التي يطعنون بها في الإسلام وفي رسول الإسلام وفي أئمة الإسلام، يستغلون هذه الأقوال وينشرونها بين العامة والخاصة على أن الدولة وقيادة الدولة راعية لهذه الأقوال الكفرية، راعية لتلك الأفكار الكفرية، حامية لهؤلاء الزنادقة الملحدين. وبهذه الفكرة عباد الله يصورون للمجتمع المصري أن الدولة كافرة، وأن قيادة الدولة راضية بالتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، راضية بالتطاول على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلمانيون من الناحية الثانية استغلوا ما فيه البلاد من فتن ومن ضعف اقتصادي ومن تفجيرات إرهابية ومن أزمات خارجية، مستغلين لمبدأ حرية الرأي أبشع استغلال، استغلوا هذا المبدأ أبشع استغلال، ففتحوا الباب للطعن في كل ما هو مقدس عند أبناء المسلمين، وصارت الدولة بين خوارج الأصل وبين العلمانيين. هؤلاء يطعنون في الصحابة، يطعنون في كتاب الله، يطعنون في رسول الله، والخوارج يستغلون أقوال هؤلاء وينشرون ذلك بين العامة والخاصة على أن الدولة راعية لهذه الأفكار الكفرية، حامية لهؤلاء الملاحدة والزنادقة، حتى يهيئ الشعب ويشحن الشعب بأن الدولة وحاشاها صارت دولة كافرة، وأن قيادة الدولة وحاشاها تحمل الكفر وترعى الكفر. هذا ما عليه عباد الله الفريقان الآن، هذا ما عليه الفريقان الآن: العلمانيون من ناحية بأقوالهم الكفرية وبطوراتهم الشديدة بإذن الله تعالى، والخوارج يستغلون تلك الأحداث مع الفوضى التي خلقها خوارج العصر في الدولة المصرية. اجتمع فكر وعقل هؤلاء على هدم أمرين أساسيين يتعلقان بكل مسلم، اجتمعت مخططاتهم وأفكارهم على إسقاط أمرين: الأمر الأول إسقاط الفقه الإسلامي، الأحكام الشرعية الفقهية التكليفية التي وضعها أبو حنيفة، التي وضعها مالك، التي وضعها الشافعي، التي وضعها أحمد. اجتمع فكر هؤلاء على إسقاط الفقه الإسلامي لأنه مصدر أساسي عندهم من مصادر التخلف والرجعية، وهذه الأحكام الفكرية ما هي إلا آراء بشرية، فلما تحاكم بها الأجيال في هذه الأزمنة؟ لما نحاكم الأجيال بآراء فكرية لأقوام قد ماتوا؟ فلما لا نجدد الفقه بما يتواءم مع العصر الحديث؟ فهذا بند. البند الثاني الذي أجمع مخططاتهم عليه هو إسقاط السنة النبوية، إسقاط السنة النبوية، وذلك بتشكيك المسلمين في صحة نسبة السنة إلى صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال الذي يجب على كل مسلم أن يسأله: لما هذا الهجوم الشديد ولماذا هذا العياء الشديد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكأن بين المهاجرين وبين كلامه صلى الله عليه وسلم تارا قديما. نسر في هذا كتب الأستاذ الأديب عباس العقاد كتابه الإسلام في القرن العشرين، فقال ما خلاصتهم رحمه الله؟ قال ما خلاصتهم؟ إن أوروبا قد كلفت خبراءها ومفكريها وعلمائها بدراسة عوامل القوة في الدين الإسلامي، وأعطتهم فترة زمنية محددة. قال وبعد انتهاء الفترة تمخض البحث العلمي عن أن أسباب القوة لأبناء المسلمين تكون في ثلاثة أمور: الأمر الأول القرآن الكريم، الأمر الثاني السنة النبوية، الأمر الثالث شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي القدوة للأجيال، شخصية النبي القدوة للأجيال الآتية من بعده. وقاموا يعني هؤلاء بعد أن حددوا عناصر القوة بعرض شخصية النبي، والمراد بشخصية النبي الجانب العملي، كيف تزوج، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلبس، كيف كان يعاش أهله، كيف كان ينام. هذا هو المراد بالجانب العملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأوا بعرض هذا الجانب العملي من خلال كتب السنة وأصح كتبها صحيحي البخاري ومسلم. بدأوا يعرضون حياته صلى الله عليه وسلم في صورة مشوهة تأباها العقول وتأنفها النفوس، ويجعلونك بين خيارين أحلاهما موت. إما أن ترفض هذه الصورة التي لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك تقبل بالطعم في السنة النبوية، وتقبل بأن أحاديث البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة لا أصل لها من الصحة، فإن وافقت على ذلك فقد طالوا دميتهم. وإلا الثانية أن تقف موقف العداء من هؤلاء وتدافع عن السنة النبوية وعن تلك الروايات مبينا وجه الصواب فيها، وفي هذه الحالة يضعونك في صورة مدافع عن الجنس والإرهاب، يضعونك في هذه الصورة. ولذلك حينما يتكلم المجرم ابن الدحيل قسم الله ذره أمين يقول: نبيهم يدعو إلى الشهوات، نبيهم يدعو إلى الإرهاب، نبيهم يدعو إلى الجنس، نبيهم يدعو إلى الحرب، أما نبينا فلا يدعو إلى كيت وكيت وكيت وكيت. فيتكلم بهذه الكيفية. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كل ذلك، حذر من كل ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه ما نطق عن هوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، عندما هو شديد القوى كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فقال كما في مقدمة صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان كذابون دجالون يأتونكم من الأحاديث لما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، لما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. فعباد الله، عضوا على دينكم، عضوا على سنة نبيكم، انتبهوا إلى وطنكم، فإن المراد بالوطن هذا الوطن المصري العزيز أعظم وأعظم مما تتخيلون، أعظم وأعظم مما يخطر لك على بال. هؤلاء الملاحدة قعدوا لإسقاط السنة، قعدوا لها قاعدة أو مخططا يمر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة التشكيك في السنة النبوية وفي صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مركزين على صحيحي البخاري ومسلم كما ترون وتشاهدون. الإعلام كله لا يسقط إلا في البخاري ومسلم، ولا يطعن إلا في صحيحي البخاري ومسلم. والسبب لذلك أن البخاري ومسلم هما العمدة في ذلك الدين، وهما أصح الصحيح من كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم. فإذا استطاعوا أن يشككوا المسلمين في صحيحي البخاري ومسلمين انتقلوا بهم إلى المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية لم تأتي بعد، هم الآن ما زالوا في المرحلة الأولى وهي مرحلة التشكيك. فإذا صار الطعن في البخاري ومسلم عندي وعندك أمرا مستساغا وأمر أن لا تفضه العقول ولا تأذاه القلوب. إذا رأوا أن الأمة قد أصبحت على هذه الحالة انتقلوا بهم إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة العزل، أي عزل السنة قاطبة عن حياة المسلم، عزل السنة قاطبة عن حياة المسلم، فلا تتحاكم إليها لا في حياتك ولا في معاملاتك ولا في مدارسك ولا في أخراك ولا في دنياك، مع نشر فكرة الاعتماد على القرآن الكريم فقط، ينشرون فكرة الاعتماد على القرآن الكريم فقط، وأن الغنية في القرآن الكريم تكفينا عن السنة النبوية. فإذا تهيأت الأمة لهذه المرحلة وهي لم تأتي بعد، وأسأل الله تعالى أن تكون، إذا تهيأت الأمة لهذه المرحلة انتقلوا بهم إلى المرحلة الثالثة. والمرحلة الثالثة هي عبارة عن محو السنة بالكلية، محو السنة بالكلية والتخلص من كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم بالكلية، ليحل القرآن الكريم مكان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذون من السنة صحيحا ولا ضعيفا بل يردونها جملة وتفصيلا. فإذا تهيأت الأمة لهذه المرحلة وهي مرحلة الثالثة والأخيرة انتقلوا بهم إلى القرآن الكريم. إذا انتقلوا بنا إلى القرآن الكريم هم قاعدوا قاعدة للقرآن الكريم، وهي أن القرآن محفوظ في لفظه متغير في معناه. ما معنى هذا الكلام؟ القرآن يقول لك القرآن محفوظ من عند الله عز وجل، لا ننكر حرفا من كتاب الله، القرآن ثابت أنه منزل من عند الله. طيب ما الباقي؟ يقولون لكن معاني القرآن الكريم وتفاسير القرآن الكريم تتغير بتغير الأزمنة والأمثلة. معاني القرآن الكريم وتفاسير القرآن الكريم تتغير بحسب تغير الزمان والمكان، فلا يحرفون اللفظ وإنما يحرفون المعنى المراد من كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما تسمع وتشاهد حلقات هؤلاء عمال الدين كمن حين قصر الله ظهره آمين، حينما تشاهد حلقات هؤلاء الفجرة تجدهم يزاهدون في ابن كثير ويطعنون في ابن جرير ويلمزون القرطبي ويتهكمون على تفسير ابن عطية وعلى الشوكاني، حتى تفقد الأمة المصداقية بكتب التفاسير، فلا يبقى عندك ابن كثير ولا القرطبي ولا الطبري ولا البغوي ولا ابن عطية ولا الشوكاني. لدينا 150 كتابا من كتب التفاسير مطبوعة توجد بيننا، يريدون إسقاط هذه الكتب، يريدون التخلص من هذه الكتب، حتى إذا وصلوا إلى رؤيتهم حرفوا القرآن كما يحلو لهم، حرفوا معاني القرآن كما يحلو لهم. هذا مخطط مدروس، وهذا ما قلته هو خلاصة أبحاثي لثلة من علماء الأزهر وغير علماء الأزهر كتبوا وأبانوا عن هذا المخطط الفاجر المجرم الذي ينفذ بأيدي أبناء المسلمين. والعلماء من الأزاهرة ومن غير الأزاهرة يحذرون من هذا الفكر. عباد الله، كلام وبه أختم، اعلموا أن القرآن في حاجة إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، فالسنة مبينة لمبهم القرآن، مخصصة لعموم القرآن، مقيدة لمطلق القرآن. من السنة عرفنا كيف نصلي، الله عز وجل قال في كتابه وأقيموا الصلاة، لكنه سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن كيفية إقامة الصلاة، فجاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا كيف نصلي. الله عز وجل قال في كتابه وآتوا الزكاة، لكننا لم نعرف ما هي مقادير الزكاة، فجاءت السنة النبوية تعرفنا مقدار زكاة الذهب كذا، ومقدار زكاة الزرع كذا، ومقدار زكاة المواد كذا. أمر الله عز وجل بالحج في كتابه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولكنه سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن كيفية حج بيته سبحانه وتعالى. فجاءت السنة الصحيحة عن رسولكم صلى الله عليه وسلم تعلمنا كيف نحج، تعلمنا كيف نحج. يفرض الله عز وجل الصيام على عباده. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن الله سبحانه وتعالى لم يغدرنا عن مواقيت الصيام والإفطار، فجاءت السنة النبوية لتخبرنا عن مواقيت الصيام ومواقيت الإفطار وموانع الصيام. بالسنة يتم دين الله سبحانه وتعالى، وبسقوط السنة يسقط الدين الإسلامي. واعلموا أن هذا المخطط وفي هذه الأيام مراد إثبات الدولة في حرب أهلية، في حرب أهلية يقود نارها العلمانيون من ناحية وخوارج العصر من ناحية أخرى، كلاهما يعملان بمعاول الهدم في جدران هذا الوطن الذي يكال له وتخطط له المخططات من الداخل ومن الخارج. فإياك أيها الشاب وإياك أيها الرجل أن تتأثر بخارجي يدعوك إلى مظاهرة، أو تتأثر بعلماني يدعوك إلى الطعن في صحيحي البخاري ومسلم أو في السنة النبوية. اللهم بلغت، اللهم بشهد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، واغفر واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ووفق ولاة المسلمين، وبصرهم واهديهم الى كل خير يا رب العالمين، وبصرهم لمواطن الزلل والفتن يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ ديارنا واحكم دماءنا وامن حدودنا لا نخيب يا ربنا وانت رجاءنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.